بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما عروض التجارة والمكيل المدخر من الزروع والثمار، فإنه إذا كان عنده عروض التجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها. لا، قبله وقفنا عند ولا يعتبر وإن اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء. إيه، بس أنا أقرأ الفصل من بدايته. لا، بس الجملة هذه. نعم. وإن اشتراها. سمش. قال: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولا. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في هذه الجملة ما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقته، وفي البز صدقته. قاله بالزاي، والبز هو عروض التجارة. فروى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، والعلة أنه مال مرصد للنماء فوجبت فيه الزكاة كالمواشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، فما أعده الإنسان للبيع والشراء وطلب الربح والنماء فهو عروض تجارة، ولهذا تعرف عروض التجارة بأنها ما أعد للتجارة، يعني البيع والشراء. وتقدم أيضا أن عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، فيقومها عند الحول ويخرج الزكاة ولا يعتبر ما اشترى به. ولذلك سبق أن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، قال: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. وإذا قدر أن هذا العقار وإذا قدر أن عروض التجارة كسدت، أنها كاسدة، فحينئذ يزكي رأس المال، لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. فالعقارات وعروض التجارة التي إن عرضها الإنسان باعها بسعر زهيد، وإن خطبت منه باعها بسعر مرتفع أو بقيمة مرتفعة، وذلك بسبب مثلا هبوط التجارة ونحو ذلك، فحينئذ يزكي رأس المال يعني ما اشترى به، لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. وقوله: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها، والقول الثاني أن فيها الزكاة، وأن كل مال ملكه الإنسان ونواه للتجارة فإنه يكون للتجارة، سواء اكتسبه باختيار منه، يعني ملكه باختيار منه، أو بغير اختيار، وسواء حينما ملكه أراده للقنية ثم نواه للتجارة أو لا. فالعبرة بالنية، فمن اشترى شيئا للقنية ثم نوى به التجارة صار للتجارة، ومن اشترى للتجارة ثم نواه للقنية فإن حول التجارة ينقطع. إذن نقول يعتبر ما اشترى به. وهنا مسألة، وهي: كيف يقوم التجار أو التاجر البضاعة؟ نقول: أولا، يجب على التجار وأصحاب المحلات أن يحصوا ما عندهم من السلع إحصاء دقيقا حتى تبرأ به الذمة، ويخرج زكاته بعد تقويمه. فإن كان ممن يبيع جملة قومها بحسب الجملة، وإن كان ممن يبيع أفرادا قومها بحسب الأفراد. فمثلا هذه السلعة بالجملة تباع جملة ب10 ريالات، وتباع أفرادا ب15 ريالا، فصاحب الجملة يقومها ب10، وصاحب الأفراد يقومها ب15. وهنا مسألة أيضا مهمة، وهي: العقار الذي يملكه الإنسان، إذا ملك الإنسان عقارا فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ الجواب: هذه المسألة أعني من ملك عقارا من أرض أو نحوها، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن ينوي به، أن ينويها للتجارة، بمعنى اشترى أرضا لأجل أن يتجر بها، فهذا واضح أنه يزكيها زكاة تجارة بحيث يقومها عند الحول بما تساويه ويخرج الزكاة. والحال الثانية أن ينويها للقنية، يعني للسكنة والانتفاع، فلا زكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والقاعدة في هذا أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال الزكوية لا تجب فيه الزكاة سوى الذهب والفضة. ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال الزكوية فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة. الحال الثالثة أن ينوي هذا العقار للاستثمار، أن ينويه للاستثمار، يعني بمعنى أنه يتملك هذا العقار لأجل أن يستثمره، فتجب الزكاة في غلته ونمائه، تجب الزكاة في غلته ونمائه. الحال الرابعة أن يملك هذا العقار انتظارا لارتفاع الأسعار، أن يملك العقار من غير نية تجارة، وإنما يملكه انتظارا للزيادة والربح ولم يعرضه للبيع، فلا زكاة فيه. والحال الخامسة أن يكون الأمر مترددا، بمعنى أنه ملك هذا العقار وهو متردد بين السكنى فيه والانتفاع الشخصي، وبين أن يجعله استثمارا، وبين أن يجعله للتجارة، نقول فلا زكاة فيه حينئذ. وعلى هذا فمن ملك عقارا فله كم؟ خمس حالات. الحال الأولى أن ينويه للتجارة فتجب فيه زكاة التجارة لأنه عروض تجارة. والحال الثاني أن ينويه للقنية والسكنة فلا زكاة فيه. والحال الثالثة أن ينويه للاستثمار والانتفاع بغلته، فتجب الزكاة فيما يحصل منه من نماء وغلة. والحال الرابعة أن يملكه طلبا لزيادة الثمن، أن يملك هذا العقار انتظارا لارتفاع السعر والقيم، فلا زكاة فيه حتى ينويه ويعرضه للتجارة. والحال الخامسة أن يكون مترددا، بمعنى أنه ملك هذا العقار وهو متردد بين أن يتخذه تجارة أو أن يستثمره أو أن يختصه لنفسه، فنقول لا زكاة فيه. الحال الرابع يا شيخ، طيب لا نقول أن نية التجارة متضمنة، لماذا؟ لا، ما عرض التجارة، ما عرضه الإنسان. أما ما يملكه الإنسان ويدخر، يعني ما يملكه الإنسان ولم يعرضه للتجارة فلا يكون تجارة، لأن يعني عروض التجارة ما أعد للبيع وهذا لم يعده للبيع. فما يملكه الإنسان انتظارا للربح لكن ما عرضه. لماذا ينتظر ارتفاع السعر؟ طيب ينتظر، مثل شراء أرض الآن في مكان خارج البلد، مكان نائي خارج البلد، ويقول أنتظر حتى إذا ارتفعت القيم والأسعار بعتها، ولم يعرضها للبيع، لم يعرضها للبيع فلا زكاة فيها. ليست العلة في البيع، أنت الآن سيارتك التي تملكها لو جاء إنسان وعرض عليك قيمة مرتفعة تبيعه لما تبيع؟ تبيع حتى بيتك الذي تسكنه، فما دام أنه لم يعرضه للبيع. ولذلك نقول الأرض التي يملكها الإنسان ليس فيها زكاة إلا في وقتنا الحاضر في أحوال: أولا إذا عرضها للبيع، وضعها عند مكتب، أو وضع لوحة عليها، أو صار يجلب عليها الناس في المجالس: عندي أرض وما أشبه ذلك، فتجب فيها زكاة. أما إذا ملكها انتظارا لزيادة القيم والأسعار، أو لعل أحدا من أولاده يحتاج إليها أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة. ولهذا قسمنا مسألة العقار إلى خمسة أقسام أو أحوال حتى يتبين. إذا نواها للتجارة نية خالصة تجب الزكاة، نواها للقنية نية خالصة لا زكاة، نواها للاستثمار الزكاة في الغلة، نوى ملكها طلبا أو انتظارا لارتفاع القيم فليس فيها زكاة حتى يعرضها. والحال الخامسة أن إيش يكون مترددا، بمعنى أنه ملك الأرض يقول إن جاء أحد يكسبني بعتها وإلا أبقيتها، أو كان مترددا بين الاستثمار وبين وعدمه فليس فيها زكاة أو تحفظ مالي. نعم هذه نفسها نفس الحالة اللي ينتظر بها طلب الربح. نعم يعني يضع لوحة أو يضع عند مكتب، أو إذا جلس في مجالس مثل أهل العقار وعندي أرض إذا كنتم تعرفون أحدا يشتري، هذا عروض، هذا عرض. لا هذا مو بعروض، يعني كونه يذهب إلى مكتب عقار يقول قيم لي هذه الأرض، أو يسأل كم قيمة هذه الأرض، هذا ليس عرضا. العرض يضع الأرض للبيع، هذا أو يضع عند مكتب، أو كلما جاء في موضع مثل أو مجلس فيه أناس من أهل العقار عرض عليهم، قال هل تعرفون أحد يشتري أو نحو ذلك. لا لا لا، المراد بعروض التجارة قيمتها، ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز أن يخرج زكاة عروض التجارة منها، لا يجوز أن يخرج عروض التجارة منها لأسباب. أولا أن المقصودة بعروض التجارة هي القيمة، فهي في ذاتها ليست مقصودة. وثانيا أننا لو قلنا بجواز إخراج عروض التجارة في الزكاة أو أن يخرج زكاتها منها، فلربما أن الإنسان أخرج سلعا كاسدة، صاحب محل مثل ملابس عنده موديلات قديمة فيخرجها على أنها زكاة، أصلا هو لن يشتريها أحد. وثالثا أيضا أن الفقير في الغالب لا ينتفع بهذه العروض، قد تكون هذه العروض مما لا ينتفع به، اللهم إلا إذا كانت عروض هذه عروض التجارة التي يتجري بها مما قد ينتفع به الفقير، كما لو كان يبيع مواد غذائية وأخرج مثلا رز أو نحو ذلك للفقراء أو تمر، فهذا قد يقال بالجواز. لكن لو فتح الباب للتجار وقيل لهم مثلا أخرج الزكاة من التجارة نفسها، لو قدر أنه مثلا صاحب قطع غيار سيارات، مش يخرج كفرات زكاة؟ كيف؟ أي مشكلة؟ لا هذا مين مشكلة، لكن أحيانا التجار السلع الكاسدة عندهم محسوبة عليه، سلع كاسدة تجد عنده سلع، خصوصا الأشياء التي يعني مثلا أصحاب محل جوالات عنده جوالات قديمة ما أحد يشتريها، فيقول أخرجها زكاة لأنها أصلا بايلة ما أحد يشتريها. نعم. حتى الملابس نقول أصل الأنفع للفقير أن تعطيه قيمتها، لأنك إذا أعطيته القيمة تصرف فيها، قضى دينه، اشترى ما يحتاج إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المكيل المدخر من الزروع والثمار فيجب فيه الزكاة إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا فيكون 1600 رطل بالعراق، فهو نصاب الحبوب بما يكال ويدخر سواء. طيب، أما المكيل المدخر، شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة الحبوب والثمار، والحبوب والثمار إنما تجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن تكون مكيلة مدخرة، فما ليس بمكيل فلا زكاة فيه، وما كان مكيلا لكن ليس مدخرا أو مما يقتاته الناس فليس فيه زكاة، ولذلك الفواكه والخضروات ونحوها ليس فيها زكاة. والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وهو 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زينته 1.40 كيلوغراما. فإذا ضربنا 5 أوسق في 60 صاعا يكون 300، بمعنى أن 5 أوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحولها إلى كيلوات فنقول 300 في كيلوين وأربعين غراما 2040 تكون 612 هذا القدر. فمن عنده من الثمر ما يبلغ 612 كيلو فإنه تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فينبغي أن يتنبه للنخل أو الثمار التي تكون في البيوت. بعض الناس يكون عنده في بيته نخل وفيه ثمر يبلغ هذا القدر ومع ذلك لا يزكونه جهلا ظنا منهم أن الزكاة إنما تجب في البساتين الكبيرة، وهذا خطأ. والواجب على من عنده ثمر من نخل أو غيره، يعني ثمر نخل أو غيره يبلغ النصاب 612 كيلو، أن يخرج زكاته. فإن كان مما يسقى بمؤونة فالواجب فيه نصف العشر، نصف العشر. وإن كان مما يسقى بلا مؤونة فالعشر. والغالب الآن أن جميع الثمر في الغالب أنه يسقى بمؤونة، فالواجب فيه نصف العشر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المكيل المدخر. ويعلم أيضا أن هنا قاعدة في باب زكاة، في باب زكاة الحبوب والثمار، أنه لا تتكرر زكاة المعشرات. زكاة المعشرات لا تتكرر. فمن عنده مثلا ثمر نخل وزكاه وبقي عنده حولا أو أكثر فلا زكاة فيه. مثال ذلك إنسان عنده بستان فيه ثمر نخل أخرج زكاته وبقي هذا الثمر حولين أو ثلاثة، فإنه لا تتكرر زكاته. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه لا تكرار أو لا تتكرر زكاة المعشرات، والمراد بالمعشرات ما يجب فيه العشر أو نصف العشر. لا، عرض التجارة شيء آخر. احنا قلنا يا أخوان التجارة أعم أنواع الزكاة. لو عندك تراب حصى عرضت للبيع ويبلغ النصاب فيه الزكاة. نعم. الآن اللي يتجرون مثلا بالطوابع، تعرف الطوابع، طوابع والأشياء التراثية القديمة، في السابق ليس لها قيمة، الآن لها قيمة. قد يكون مثلا دلة قهوة تبلغ النصاب، تسوى مثلا تباع أو قيمتها مثلا 2000 ريال، تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة. عروض تجارة. لا ما يجب. إن أخرج من جنسها ما في بأس، إن أخرج من جنسها لا بأس، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن يجوز إخراج القيمة في جميع أنواع الزكاة، حتى زكاة الفطر؟ لا زكاة الفطر. فزكاة المواشي يجوز إخراج القيمة، وزكاة الحبوب والثمار، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. والمشهور من المذهب أنه لا بد في زكاة الحبوب والثمار أن يخرج من عينها. نعم. إذن هنا شرطة لوجوب زكاة الحبوب والثمار أن تكون مكيلة مدخرة، يعني مما يدخر ويقتات، والثاني أن تبلغ النصاب. فأما ما لا يكال فليس فيه زكاة، وكذلك أيضا ما لا يدخر ولا يتخذ قوتا ليس فيه زكاة. فمثلا الفواكه والخضروات مما لا يكال ويدخر ليس فيه زكاة. نعم. لا، هذا الذي مثل العنب نوعان، عنب يزبب يعني يخرج منه الزبيب، وعنب لا، فالذي يخرج منه الزبيب ويزبب هذا تجب فيه زكاة باعتبار مآله لا باعتبار حاله، لأن الزبيب الآن يكال ويدخر. نعم. والتين، أي نعم، الفواكه التي تجفف وتدخر تدخل هذا، لكن قصدنا مثل البرتقال والرمان والموز ونحوها، هذه ما تكال ولا تدخر. الزيتون نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المكيل المدخر من الزروع والثمار فيجب فيه الزكاة إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعة، فيكون 1600 رطل بالعراقي، فهو نصاب الحبوب بما يكال ويدخر. سواء كان مما يقتات كالحنطة والشعير والدخن والأرز والقطنيات كلها، وهي العدس والباقلاء والماشن والهرطان واللوبيا والترمس. الهرطان من يعرفه؟ وش الهرطان؟ تعرفون الهرطان؟ ها؟ لا ما نعرف. ولا فسر الهرطان وشو؟ والماشن. الماشن إيه؟ إيه ما إن شاء الله نشوفه. يقول القاعدة أن الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية والتدبرية، أن الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، تقول هذا مثل هذا، أو الخبر الصادق يعني الوصف. وهذا منتفي في الهرطان. وش يقول؟ الهرطمان بالضم حب متوسط بين الشعير والحنطة، نابع إلى الإسهار والسعال، وقيل هو الأصفر. نعم. وين هذه؟ في وين؟ في أي صفحة؟ حاشية الصفحة المقابلة. إيش؟ هذه أصلنا فيه. واحد بعد ذاك حتى هذا الماشن. الماشن. لا وجدنا تفسير عند الشيخ. ها؟ أيه. طيب. والترمس. نعم. نعم. إن الترمس حق الماء. أي نعم. طيب. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والحمص والسمسم والهشداء إلى آخره. قال: وما أشبه ذلك أو غير مقتات كبذر الكتان وبذر الفجر والرشاد وحب القثاء والخيار والبطيخ والخردل والقرطم ونحوه والأبازير كلها، وسواء كان ينبته الآدميون كالذي تقدم ذكره أو ينبت بنفسه كبذر قطونة وحبة الخضراء والصعتر والأشنان وغيره، وكذلك الثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ونحو ذلك. والأصل في وجوب الزكاة في هذه الأشياء ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر، يكون ذلك في التمر والطعام والشعير والحبوب. قال: فصل. ولا تجب في الخوخ والأجاخ. في الخوخ؟ إيه. تعرف الخوخ؟ إيه. طيب. قل له خوخ. خوخ؟ إيه. لا حتى عن عبتة في العامية خوخ. إحنا بالضم. طيب. السلام عليكم. قال: ولا تجب في الخوخ والأجاص والكمثرى والرمان لعدم الكيل والادخار. هو عند الأجاص العطف يقتضي المغايرة، يمكن نوع آخر. المشمش يقول المشمش. والكمثرى بلغة الشوام، وكاتب هنا الإجاص، يعني يعرف يروح سوق الخضار إن شاء الله ويسألهم. نعم. ولا يكتب في الموسوعة سيجد. نعم. قالوا: الأصل في ذلك ما روي أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عاملا على الطائف أن قبلنا حيطانا فيها كروم ومن الفرسك والرمان أكثر من الكروم أضعافا، فكتب إلى عمر يستأمره بالعشر، فكتب إليه عمر: ليس عليها العشر. قال: الفرسك الخوخ. وعن علي كرم الله وجهه قال: ليس في الفاكهة. وسبق التنبيه عليه كرم الله وجهه أنها لا تختص بعلي رضي الله عنه، لكن من يذكرها يقولون بأنه لم يسجد لصنم قط، ولكن هذا أيضا ليس خاصا به، كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم قط. نعم. أحسن الله عليكم. ثم المشهور يقول عن علي رضي الله عنه كغيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه نبت غير مكيل ولا مدخر، فلا زكاة فيه كالقصب والخشب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجب في البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان لعدم الكيل والادخار. والأصل في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وكرم الله وجهه وأنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما تنبته الأرض من الخضرة زكاة. وفي الحديث المقدم ذكره: وأما القثاء والبطيخ والخضروات فعفو عفى الله عنها. والعلة هذا بين قوسين الحديث، يعني هو وفي الحديث المقدم ذكره: وأما القثاء والبطيخ والخضروات فعفو عفى الله عنها، ليس فيها زكاة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه غير قليل فلم تجب فيه الزكاة، أصله الحشيش والقصب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن أصبح كل مكيل موزونا. يعتبر الأصل، يعتبر ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما يجري فيه الربا. ما نعتبر الحال يا شيخ؟ نص الفقهاء رحمه الله في باب الربا على أنه إذا اختلف فالمرجع المكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، فيرجع إلى الأصل. الآن كل شيء يوزن، لكننا نعتبر الأصل. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله ضوابط فيما يكال، قالوا: كل مائع مكيل، كل شيء مائع مكيل، وكل مدخر وما يجب فيه العشر مكيل، كل معشر مكيل. فكل مائع وكل معشر مكيل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والخلطة المؤثرة في إيجاب الزكاة تفتقر إلى 7 شرائط. نعم. يجوز بالضم شيخ خلطة؟ أين خلطة والخلطة؟ الخلطة هي الاختلاط والاشتراك. والخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن يشترك في أعيان ماليهما، وخلطة الأوصاف أن يتميز مال كل واحد منهما ويشترك في أوصاف معينة سيأتي ذكرها. واضح؟ فخلطة الخلطة خلطة الأعيان أن يشترك في أعيان المال، كرجلين عند أحدهما 20 من الغنم والآخر 20 من الغنم، فاشتركا فتجب فيها الزكاة، تجب الزكاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الخلطة تؤثر إيجابا وإسقاطا، تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها وفي تخفيفها. فمثلا لو كان لرجلين رجلان عند كل واحد منهما 40 شاة، فعلى كل واحد منفرد شاة، ولو اختلط لوجبت شاة واحدة، فأثرت إسقاطا أو تخفيفا، وتؤثر إيجابا. فلو كان لكل واحد 20 واختلط فتجب الزكاة. فالخلطة تؤثر إيجابا وإسقاطا وتخفيفا. نعم. أما خلطة الأوصاف فسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلطة المؤثرة في إيجاب الزكاة تفتقر إلى 7 شرائط: أن يكون المراح واحدا والمسرح واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا ونصاب الخلطة كاملا ونية الخلطة، فإن أخل بشرط منها لم تجب الزكاة. قال: فصل. أما الخلطة فهو أن يختلط. طيب، هذه كم؟ 7 شرائط: أن يكون المراح والمسرح والمحلب والفحل ونصاب الخلطة كامل ونية الخلطة، فإن اختل شرط منها لم تجب الزكاة. كيف؟ المراح والمسرح والمحلب والفحل والنصاب ونصاب الخلطة كاملا ونية الخلطة، هي ذكر 6. وقد جمعت هذه الشروط، جمعها شيخنا رحمه الله في قوله: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. ومسألة النية فيها خلاف، صاحب الإقناع يشترط النية أي نية الاختلاط. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما الخلطة فهو أن يختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، فيكون حكم زكاتهم كحكم زكاة الواحد، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان مثل أن تستفيد مالا بشراء أو بهبة أو إرث. والقدر الواجب في الزكاة يوزع على حسب ملكيهما، على حسب الملك. فمثلا لو اشترك اثنان أحدهما عنده 10 شيات والآخر 30 شاة، فهنا على صاحب العشر ربع، وعلى صاحب 30 3/4. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو كانت خلطة أوصاف مثل أن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطوه واشتركوا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل. والعلة في شرط كل واحد ماله مستقل، لكن اشتركوا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل، كل واحد هي تسمى خلطة أوصاف. لم يختلط في الأعيان، يعني مال كل واحد متميز، بخلاف الأول الذي هو خلطة الأعيان، فيشترك في أعيان ماليهما. أما هذه، أما خلطة الأوصاف، فهي أن يتميز مال كل واحد لكن يختلط أو يشترك في أوصاف معينة هي المذكورة في فيما سبق. نعم. لعل السابع المشرب يمكن. نعم. الأوصاف كل على زكاة المشرب. أي نعم. تؤثر. خلطة العيان واضح، خلطة العيان شركة اشتراك، لكن خلطة الأوصاف هي التي فيها الخلاف. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة في شرط هذه الأشياء لئلا يثبت لكل واحد من المالكين حكم الانفراد فلا تجب فيه الزكاة، قد صرح بذلك بقوله: فإن خل بشرط منها لم تجب. هذا يدل على السابق متن ما قبل الفصل المتن. نعم. يقول: فقد صرح بذلك بقوله: فإن أخل بشرط. وذكر فإن أخل بشرط في قبل الفصل، وهذا يدعي أن الفصل هذا شرح وما قبله متن. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصرف الصدقات إلى 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة ما يصلح، يعني العاملين، ما قال العاملون، يعني خليك على وتيرة واحدة. يعني تصرف الصدقات إلى 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين. جعلت مستأنف عشان مشكلة. لا ما يمكن تستأنف وقال العاملين وقال العاملون. نعم. كذا إيه. نعم. بدل. نعم. طيب، يقول: وتصرف الصدقات إلى 8 أصناف: ذكرها الله عز وجل في قوله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. وإنما أداة حصر، والحصر كما تقدم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وهذا يدل على أن الزكاة الواجبة لا يجوز صرفها إلا إلى هذه الأصناف الثمانية. فلا يجوز صرفها مثلا في طرق الخير، اعتبارا على أن ذلك من سبيل الله كما سيأتي. لأننا لو قلنا بجواز صرف الزكاة في طرق الخير لفاتت فائدة الحصر المذكور في الآية، ولكان الإنسان يدفع الزكاة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل. نعم. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أصناف الزكاة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وتصرف الصدقات إلى ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإن اقتصر على صنف من ذلك أجزأه. أما الفقراء فهم الذين لا يقدرون. نعم، وقوله فإن اقتصر على صنف من ذلك أجزأه، وهذا القول هو الراجح. وهذه المسألة، يعني مسألة الاقتصار على صنف أو التوزيع، اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب التعميم على الأصناف الثمانية، يجب أن يعمم الزكاة على الأصناف الثمانية فيعطي الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك. فمن كان عنده مثلا 8,000 ريال زكاته 8,000، يصرف 1,000 للفقراء و1,000 للمساكين وهكذا. وقالوا أيضا إذا كان الصنف مجموعا وجب أن لا يقتصر على أقل من 3. وقيل إنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، بل وعلى واحد من صنف. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن، قال: أبلغهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني كاملة. وهذا صرف لها إلى صنف واحد، وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز للإنسان أن يصرف الزكاة الواجبة إلى واحد من صنف، وأنه لا يجب التعميم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما الفقراء فهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم، وهم أشد حاجة من المساكين، فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم ولا يدفع إليهم زيادة على ما يحصل به الغنى. نعم، أما الفقراء جمع فقير من الفقر، وهو يشابه القفر في الاشتقاق الأوسط، والقفر هو المكان الخالي، ولذلك الفقير يفسر بأنه المعدم الذي لا شيء عنده أو يجد دون نصف الكفاية. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فإذا كانت كفايته مثلا كل شهر 1,000 ريال وليس عنده سوى 400، هذا يسمى فقيرا. فإن كان عنده 600 سمي مسكينا. إذن الفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده أو عنده لكن دون نصف الكفاية. وهذا فيما إذا ذكر الفقير والمسكين، أما إذا قل فقير فيدخل فيه المسكين كما هو معلوم، وإذا قل مسكين يدخل فيه الفقير. نعم، إذن الفقير يقول الفقراء هم المعدمون أو الذين لا يجدون أو الذين يجدون دون نصف الكفاية، فيعطون كفايتهم لمدة كم؟ سنة، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولأننا لو أعطيناهم أكثر من ذلك فربما تغيرت حالهم. فلو قدر أن الفقير مثلا كل سنة نفقته يحتاج إلى 20,000 وليس عنده سوى 10,000، فنعطيه كم؟ 10,000. فإذا جاء العام القابل فإن زادت حاجته أعطي، وإن نقصت نقص بقدره. نعم، السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المساكين فهم الذين يقدرون على معظم كفايتهم فيدفع إليهم ما يتم به الكفاية. نعم، المساكين جمع مسكين، من المسكنة وهي الذل والخضوع، ولا يلزم منها العدم، لا يلزم من المسكنة العدم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وهذا ملك، فيعطى، وهو المسكين الذي لا يجد كفايته لكن فوق النصف، وإن شئت فقل الذي يجد فوق نصف الكفاية، فيعطى تمامها. فإذا كانت كفايته مثلا كل شهر 1,000 ريال وعنده 800، يعطيك كم؟ 200. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما العامل عليها فمن شرطه أن يكون بالغا عاقلا أمينا، وإن كان غنيا أو كافرا أو عبدا أو من ذوي القربى، لأن ما يأخذه لأن ما يأخذه أجرة معلومة يقاطعه الإمام عليها لأجل جبايته للزكاة. نعم، العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها، وقولنا يبعثهم الإمام احترازا من الساع الخاص للإنسان. فلو أن إنسانا وكل شخصا بإحصاء زكاة ماله وتوزيعها، فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة على عمالته، فهمتم؟ نعم. إذن العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، أما الساعي الخاص فلا يعطى. فلو فرض مثلا أني قلت لشخص أحصي مالي وأخرج زكاته، فلا يجوز أن أعطيه من الزكاة في مقابل ذلك، بل أعطيه من غير الزكاة، لأن العامل هو الذي يبعثه الإمام. ويدخل في ذلك من يتولى قسمها، قسم الزكاة وتوزيعها وحفظها، فكل من يقوم بما يتعلق بمصلحة الزكاة فهو من العاملين عليها. وما يعطاه العامل أجرة، فنحن نعطيه للحاجة إليه لا لحاجته، يعطى للحاجة إليه لا لحاجته. ولهذا قال لأن ما يأخذه أجرة معلومة يقاطعه الإمام عليها لأجل جبايته للزكاة. نعم. ها؟ لا، غير البالغ ما يؤمن. أي نعم. لأن غير البالغ لا يثق به في مثل جباية الزكاة. نعم. ها؟ ما يجوز يعطيه. يعطيه إذا كان مثلا رأى أنه مستحق للزكاة، يعطيه من الزكاة لفقره لغرمه. نعم. العموم هنا شيخ والعاملين عموم، سواء عند الحاكم أو لا لا لا ما يعطى، لأن هذا لأن الحاكم لمصلحة عموم المسلمين، الحاكم الجباية هذه لمصلحة عموم المسلمين بخلاف هذا. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما المؤلفة قلوبهم فهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم صنفان كفار ومسلمون. فأما الكفار فضربان، من يرجى إسلامه ومن يخاف شره، فيجوز تآلفهم بمال الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام في إحدى الروايتين، والأخرى أن حكمهم انقطع. وأما مؤلفة المسلمين فعلى ضروب منهم من له شرف يرجى بعطيته إسلام نظيره، ومنهم من يرجى بعطيته إسلام نظيره، ومنهم من يشك في حسن إسلامه ويرجى بعطيته قوة الإيمان منه والمناصحة في الجهاد، ومنهم قوم. طيب، يقول فأما الكفار المؤلفة قلوبهم، يقول هم السادة المطاعون، والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، وهم صنفان كفار ومسلمون. وليعلم أنه لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إلا في هذه الصورة. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة إلا أن يكون مؤلفا، مؤلفا يكون مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم. فالكافر الذي من المؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة. قال من يرجى إسلامه، يعني لو أعطيناه من الزكاة رغب في الإسلام وأسلم يعطى. من يخاف شره، يعني كافر مثلا قد جعل نفسه أو نذر نفسه في إيذاء المسلمين، ولو أعطيناه من الزكاة لكف شره، سواء وفي وقتنا الحاضر أيضا يدخل في ذلك وسائل الإعلام. لو فرض مثلا أن قناة فضائية أو شبكات مرئية تسلطت على الإسلام والمسلمين، ولو أعطيناهم مالا لكفوا شرهم، يجوز أن يعطيهم لكف شرهم، لكن بشرط أن لا يمكننا المدافعة إلا بذلك. طيب، يقول فيجوز تألفهم بمال الزكاة. نعم. لا لا لا، الآن مرتب لهم يعني من قبل الدولة. يعني يعملون في مصلحة الزكاة والدخل فلا يعطون الزكاة. يوم رواتب يعني هم موظفون الآن. طيب يقول: فأما الكفار فضربا من يرجى إسلامه ومن يخاف شره، فيجوز تآلفهم بمال الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام في إحدى الروايتين، والأخرى أن حكمهم انقطع، والصحيح أنه لم ينقطع. قال: وأما مؤلفة المسلمين فعلى ضروب منهم من له شرف يرجى بعطيته إسلام نظيره، يعني من الكفار. فلو فرض مثلا أن زعيما من زعماء القبائل أو العشائر مسلم، لو أعطيناه من الزكاة أسلم نظيره من الكفار فيعطى، واضح؟ قال: ومنهم من يشك في حسن إسلامه فيعطى تقوية لإسلامه أو لإيمانه، ولهذا قال: ويرجى بعطية قوة الإيمان منه والمناصحة في الجهاد. ومنهم قوم في طرفي بلاد الإسلام إذا أعطوا دافعوا عن المسلمين، يعني على حدود وثغور المسلمين، ولو أعطيناهم من المال لدافعوا عن المسلمين، فهؤلاء أيضا يعطون من الزكاة. ومنهم قوم إذا أعطوا منها جبوا الزكاة ممن لا يعطيها، فهذا يدخل في العاملين عليها، وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة. إذن المؤلف قلوبهم صنفان: مسلمون وكفار. فإذا اقتضت المصلحة أن يعطوا من الزكاة ما يجوز الدفع إليهم سواء كانوا مسلمين أو كفار. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عن المسلمين، ومنهم قوم إذا أعطوا منها جبوا الزكاة ممن لا يعطيها، وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة. وأما الرقاب فهم المكاتبون فقط، فإذا لم يكن معهم ما يؤدون دفع إليهم بقدر ما يؤدون. طيب، وأما الرقاب، قال الله عز وجل: وفي الرقاب، فيدخل في الرقاب المكاتبون، والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، ويدخل في ذلك أن يشتري رقيقا فيعتقه، ويدخل في ذلك فكاك الأسير المسلم. فالرقاب ثلاثة أصناف: الأول المكاتبون، والثاني أن يشتري أو المكاتب، والثاني يشتري عبدا فيعتقه، والثالث أن يفك منها أسير مسلم. أما الأول وهو دفع الزكاة للمكاتب، فقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والأمر بالإيتاء في الآية موجه بصنفين: الأسياد وغير الأسياد. أما بالنسبة للأسياد فالإيتاء بالنسبة للسيد أن يحط عنه أن من مال إيش المكاتبة، أو أن يعطيه ما يكون سببا لكسبه من الزكاة. فمثلا هذا عبد كاتب سيده، فنقول إيتاء السيد له وجهان: الوجه الأول أن يعطيه ما يكون أصلا لكسبه، فماذا إذا كاتبه على 10,000 يقول مثلا: خذ 500 ريال اتجر بها حتى تحصل مالا وتسدد دين الكتابة. والوجه الثاني أن يحط عنه من دين الكتابة، ولكن هل الأولى أن يحط عنه النجم الأول أو القسط الأول أو النجم الأخير؟ الأخير. نقول الأخير، لأن به حقيقة يستفيد العبد، إذ لو قدر أنه حط عنه النجم الأول ثم عجز العبد لعادت منفعة الإيتاء السيد إلى نفس السيد. وأما الإيتاء الموجه إلى غير الأسياد فهو من الزكاة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولذلك يجوز أن تدفع الزكاة إلى المكاتب لسداد دين كتابته. إذن نقول الرقاب المكاتبون، وشراء الأسير وفكاك الأسير المسلم، وشراء عبد فيعتق. وبالنسبة للكتابة أشار الله عز وجل إليها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الغارمون فهم ضربان، ضرب غرم لإصلاح ذات البين. أحسن الله عليكم. ضرب غرم لإصلاح ذات البين فيدفع إليه وإن كان غنيا، وضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى مع العجز عن قضاء الدين ولا يعطى مع الغنى. نعم. الغارمون في قوله والغارمين، الغارمون نوعا أو ضربان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه يعطى مع الفقر، الغارم لنفسه يعطى مع الفقر، وذلك بأن يكون عليه دين ليس عنده وفاء له فيعطى من الزكاة. والغارم لإصلاح ذات البين كما لو حصل نزاع أو شجار بين طائفتين أو قبيلتين، فتدخل رجل للإصلاح بينهما ولزم من إصلاحه أن يدفع مالا، لازم من إصلاحه أن يدفع مالا، فيعطى من الزكاة بشرط أن لا يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يستحق. فمثلا رجل يعني حصل شجار وعداوة بين قبيلتين أو طائفتين، فجاء رجل من أهل الإصلاح ليصلح بينهما، ولزم من ذلك أن يعطي هؤلاء مثل 1,000,000 ريال وهؤلاء 1,000,000 ريال، فأعطى هؤلاء 1,000,000 وهؤلاء 1,000,000، فلا يعطى من الزكاة. السبب نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق به الأخذ ليس موجودا فيه، وليس غارما الآن، ليس غارما الآن. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك وقالوا: إن الغارم لإصلاح ذات إن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى إن لم يدفع من ماله، إن لم يدفع من ماله. أواضح؟ فعلى هذا نقول: الغارم لإصلاح ذات البين له 3 حالات. الحالة الأولى أن يدفع من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرم الذي يستحق به الأخ ليس موجودا فيه. والحالة الثانية أن يقترض، أن يقترض ويدفع فيعطى. والحالة الثالثة أن يعد، أن يعد هؤلاء فيأتي إلى أهل الزكاة ويأخذ منهم الزكاة ويعطيهم، فحينئذ يعطى من الزكاة. نعم. ولو كان، ولو كان، لأنه الآن أراد أن يأخذ بأي وصف، لأنه غارم وليس غارم. مهما إذا دفع من ماله ما يستحق. يعاقب. أما الغارم، أما الغارم نفسه فيعطى مع الفقر، يعني إذا كان إنسان عليه دين ليس عنده وفاء فإنه يعطى من ماذا؟ من الزكاة. أما من عنده وفاء كما لو قدر أن إنسان مثل عليه دين مقسط وكل شهر يحل قسط من الدين ويجد ما يوفي به هذا الدين فلا يعطى من الزكاة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، فيدفع إليهم ما يكفيهم لغزوهم، وإن كان غنيا فإن لم يغزو استرجع ذلك منه. نعم. هذا الصنف السادس، السابع. يقول: وأما في سبيل الله، سبيل الله عز وجل نوعان: عام وخاص. فأما سبيل الله العام فهو كل طريق يقرب إلى الله عز وجل، فكل ما يقرب إلى الله فهو في سبيل الله، فبذل المال في المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وغير ذلك هذا من سبيل الله. أفهمتم؟ نعم. وهذا النوع في سبيل الله لا يجوز صرف الزكاة إليه، لا يجوز صرف الزكاة إليه، لأننا لو قلنا بجواز صرف الزكاة إلى هذا النوع وهو النوع العام لانصرف الناس، أو لصرف الناس زكاة أموالهم إلى هذا. لأنك لو تقول الإنسان: أيما أولى، أيما أحب لك، أن تجعل زكاة مالك في مسجد يصلى فيه ليلا ونهارا، أو تعطي فقير؟ قال: في المسجد، مسجد كل يصلي فيه ويحصل لي أجر أعظم، نفع متعد، بخلاف الفقير فقد يأخذ هذا المال وينفقه ثم ينتهي. فلو فتح الباب وقيل يجوز دفع الزكاة في المصالح العامة لانصرف الناس عن أصناف عن بقية أصناف الزكاة إلى هذا الصنف، ولأنه أيضا القول ولأن القول بجواز ذلك تفوت به فائدة الحصر في قوله إنما إذ لو جاز دفع الزكاة لم يكن الحصر فائدة، ولا قيل ابذل المال في كل ما يقربه إلى الله عز وجل. والنوع الثاني من سبيل الله الخاص، وهو خصوص الجهاد، خصوص الجهاد، وهذا هو الذي يجوز دفع الزكاة إليه، هذا هو الذي يجوز دفع الزكاة إليه، سواء دفعها للمجاهد نفسه أو اشترى له به أو اشترى بهذا المال سلاحا لهذا المقاتل أو المجاهد. واختلف العلماء رحمهم الله في مسائل تتعلق في هذا الأمر، نذكر منها مسألتين. المسألة الأولى، هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم أو لا؟ الجواب يجوز دفع الزكاة لطالب العلم، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. فدفع الجهاد فدفع الزكاة في طلب العلم من الجهاد في من فدفع الزكاة لطالب العلم نقول هو دفع في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. ولذلك لو قدر أن شخصا أراد أن يتفرغ لطلب العلم مع قدرته على التكسب يعطى من الزكاة. لو فرض مثلا شخصا مهندس قال: أنا أريد أن أتفرغ تفرغا تاما لطلب العلم، وكان يرجى نفعه وهو قادر على التكسب، يجوز دفع الزكاة إليه، يجوز أن تدفع الزكاة إليه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف الزكاة، فنفعها قاصر على من تعبد لله عز وجل بها. المسألة الثانية، هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الحج، حج الفريضة وعمرة الفريضة أو لا؟ أيضا هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد جواز ذلك، وأنه يجوز دفع الزكاة لمن يريد أداء حج الفريضة وعمرة الفريضة خاصة دون النافلة. قالوا: لأن الحج في سبيل الله، ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية أخرى: الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله. قال: وإذا كان في سبيل الله فيدخل في قوله عز وجل: وفي سبيل الله. واضح. وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني، وهو مذهب الجمهور، أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن يريد حج الفريضة أو عمرة الفريضة. قالوا: لأنه لا يتصور وجوب الحج، لا يتصور وجوب الحج على الفقير، لأن الله عز وجل إنما أوجب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا الفقير ما دام غير مستطيع فلا يجب عليه الحج، وحينئذ لا تدفع له الزكاة، لأن الزكاة تدفع بها الضرورة، وهنا ليس ضرورة، لأن الحج لم يجب عليه. فالمسألة فيها خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد جواز دفع الزكاة لمن يريد حج الفريضة وعمرة الفريضة، وهو من المفردات. ومذهب الجمهور على عدم جواز ذلك. مفهوم؟ طيب. ولهذا قال ناظم المفردات لما ذكر هذه المسألة، قال: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي. يقول: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي، يعني هذا القول واهن ضعيف. إلى أن يخالف المذهب. نعم. والله المسألة متردد، يعني مشايخنا علماؤنا في وقتنا الحاضر منهم من يجيز، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجوز ذلك، يقول يجوز دفع الزكاة لمن يريد حج الفريضة وعمرة الفريضة، استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج في سبيل الله. وشيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول لا يجوز، لأنه لا يتصور وجوب الحج على الفقير. فنقول يعني خروجا من الخلاف يعطى من الصدقات، الحمد لله. نعم. لأنك الآن إذا دفعتها فمعنى ذلك أن كثير من العلماء، جمهور العلماء يرون أن ذمتك لم تبرأ. الإنسان يحتاط من ذلك. لأن الحملات الآن يضعون بعض الأرقام، إذا سأل أحد العامة هي حملات عادي يتمسكون بأي شيء يبون، عشان لو يلدون أقول قول شاذ مشوا عليه. طيب بقي صنف الأخير وهو ابن السبيل، لم يذكره المؤلف صح؟ نعم ما ذكر. نعم. وفي سبيله وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل بمعنى طريق. الطريق. وسمي ابن سبيل لملازمته له، وابن السبيل هو المسافر المنقطع، يعني المسافر الذي انقطع به سفره، بحيث أنه مثلا ذهبت نفقته أو سرقت أو ما أشبه ذلك، فيعطى من الزكاة. لكن في وقتنا الحاضر ينبغي التريث حقيقة، لأن الإنسان حتى لو قدر أن نفقته سرقت أو نفذت، يمكن أن يكون له حساب في البنك، يراجع البنك الذي في هذا المكان ويأخذ من حسابه. لكن لو قدر أنه تعذر ذلك، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. لاحظ، بما يليق بحاله، إن كان من أهل الجاه والمكانة أعطي ما يليق بحاله، وإن كان من يعني دون ذلك أعطي. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب حاله. حسب حاله، يعني أفرض رجل مثلا له مكانة وجاه كبير، مرتبة وزير، يعطى من الزكاة نركب درجة أولى، وواحد ثاني من يعني سقطت الناس، يعطى من الزكاة بقدر حاله. يقول اركب ايش سياحي اتوبيس يوصلك. نعم، بحسب الحال. نعم، كمل الفصل هذا. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في صرفها إلى هؤلاء الأصناف قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وقوله: فإن اقتصر على صنف من ذلك أجزاء، فالمستحب أن يجمع بين الأصناف المذكورة في العطية، فإن دفعها إلى صنف واحد أجزاءه وكان تاركا للاستحباب. وتقدم أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، فيجوز مثلا أن تعطي الفقراء فقط وتعطي فقيرا واحدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الله أعلم. يجوز توصيف الزكاة بأوصاف المال؟ ها؟ هي بالنسبة للدافع. إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساق الناس، لأن الزكاة تطهير للنفس، لكن بالنسبة للعاقل ما نقول أنه وسخ.